إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار طبعا معقول البدء الكلام في أي كتاب أرحب العرش ها؟ العرش يعني احنا أعلمنا في المدارس إن شاء الله تعالى أن يكون الدرس من إنسان بلوغ المنهج في تحقيق فتح الباب وهو شرط تحقيق من المنهج يعني مفضل فلا يكون من الكلام ولكن بدا لنا بعد ذلك إن احنا سنقدم لهم إلى وقتين طبعا بدا من ذلك إزاي إن شاء الله يعني أن نبدا نص ضبط من كتاب كلام الهمة نكمل الدرس اللي احنا كنا بنقوله في المحاضرة لأن احنا وقفنا الآن عند كتاب الوضوء واقفين عند باب الوضوء فإن شاء الله بعد الدرس الجاي نكمل أول كتاب الوضوء وبعدين نتكلم برضه في كتاب بلوغ الأماني حتى تأمر بعيدا إن شاء الله تعالى وطبعا في باب الوضوء أسبوعين والساعة تتغير والدرس هيبقى المغرب فنخلي في درس من المغرب والعشاء والدرس الثاني بعد العشاء وقفين على كده ولا كتير على كده ها ولا عليها كتير على كده والله نعم فاهم منا؟ ما هو من البدايه طبعا من البدايه انا كل اللي فات بتاعت اربع طرق يعني احنا عملنا ان شاء الله ثاني وضوء يعني ان انت لو اي شرايط ليها ثلاث شرايط هم ولا اربع شرايط هو خير المجلات وخير المياه وسنه الفطره دون الله عن جزء وقام الجزء لما كان مكان فطبعا الكتاب صحيح البخاري هو من أصح الكتب بعد الكتاب الثاني أجل أو هو أصح الكتاب بعد الكتاب الثاني أجل والعلماء تناولوا عليه الشرط والتدوين وكلمة معاني فراغ الإمام البخاري لأن الإمام البخاري كان محدثا وفقيها لم يكتب كتابه بفضل الأحاديث ولكنه ذكر الأحاديث بأبواب فقهية وده اللي جعله يقطع الحديث حيانا يعني لا يذكر الحديث جملة واحدة ولكن يقطعه في الأبواب فيذكر الحديث مثلا في باب من الابواب ثم يكتبه مره اخرى يعني يكرر الحديث وصار تكرير الحديث حتى يحدث احكام فقهيه في كل مره يذكر فيها الحديث وقد اعترف العلماء بشرحه وكان في مقدمه هذه الشروح كتاب الحافظ بن حجر الاسقلاني وهو كتاب فتح الباري لشرح صحيح البخاري الذي يقال انه عكس في شرحه نحو 25 سنه يصنف في هذا المجال وطبعا القتال من كتب الذين سبقوه في شرح البخاري كابن بطال والكرمان وابن ابي شيخ وابن منير وغيرهم من العلماء الذين شرحوا صحيح البخاري فكان يستفيد من هذه الكتب ويضيف عليه ما أعطى الله عز وجل عليه من العلم. وتبدلون في هذا الكتاب الفوائد كثيرة والعلم الواسع الذي توفر فيه محمد أشرف. ولكن طبعا الكتاب الآن أصبح صعبا على تأثير أبناء الزمان، فالعلماء أسلوبهم وطريقتهم ثابتة في تصنيف الكتب. يعني حاول يعني أن يعني أسير كده في رقدهم وتحت أقدامهم لأحاول أن أقرر معاني فتح الباري، أقرر هذه الفوائد في هذا الكتاب، فيسأل الله عز وجل لنا أن نقرأ هذا الكتاب من الأمام. وطبعا لم يكتمل، لكن احنا انتهينا من حكم الله عز وجل هي اول كتاب سوره الصلاة، فانتهينا من كتاب الاذان في اخر الجزء الثاني من هذا الكتاب. ومع ذلك يعني كثير من اخواننا يعني قرأ الكتاب والحمد لله، وجد ان العباره سهله ولا يستطيع ان يميز احد هذا الكلام الا اذا نظر في النص نفسه ونظر في هذا الاختصار. لكن نحاول ان نشرح برضك مع هذا الاختصار، لانه ربما يكون هناك بعض الاختصارات الغامضه على بعض الناس. فاحنا نتمنى لكم ان تقراوا ترجمه الامام البخاري وترجمه الحافظ ابن حجر، ونبدا ان شاء الله تعالى في اول باب من هذا الكتاب. الامام البخاري خصنا كتابه او صحيح وفي صحيح المسلم من اخوان النبي صلى الله عليه وسلم وايام المؤمنين، او الجامع صحيح المسلم. الجامع ليه جامع؟ قالوا لانه جمع فيه ابواب الدين كلها. جمع فيه ابواب الدين كلها. هناك من العلماء من يكتفي بجمع السنن فقط، زي سنن ابو داود ومن سنن ابن ماجه، يمكن اول ما تفتح من باب الطهاره فيكتب في السنن، فهذا يطلع السنن. وهناك من العلماء من يجمع الابواب كلها، والابواب جمعوها في ثمانيه ابواب، ابواب الدين تلخص في ثمانيه ابواب، وهي العقائد والاحكام والرقائق والفتن والمناهج والشمائل، شمائل يعني اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، والاداب والمغازي والسير والتفكير. كم باب؟ يعني انا بقول لكم كلمه كده بتاعت التجويد عشان ايه تحفظوها، اللي هي كتب جد. عشان كتب جد مش هقول. ايوه هنقول عارف شامل. هنقول ايه؟ عارف شامل. عارف عين عقائد. والف احكام. ورزق رقائق. ويقال لها رقاق ويقال لها رقاق، يعني دي الاثنين. والكيف كيف من المناعه. الشين الشمال. والالف الثانيه اداب ومن هات مواليد احكام. والميم مغازي وسير. والكيف تفكير. دي ابواب الدين. قال الامام البخاري في كل هذه الابواب ذكر فيها أحد. وبعدين يجي في كل باب ويقسمه إلى أبواب. لا نروح كده لأن الكتاب يأخذ بالباب الأولاني، الفصل الأول، الفصل الثاني، بعدين الباب الثاني، الفصل الأول، هو نفس الكلام. بس يجي نسميها هذه الأبواب، هذه الفصول نسميها أبواب. إذا الأبواب هي فصول الكتب، فالأمة كتاب الوضوء، لا الوضوء مرة مرة، لا الوضوء مرتين مرتين، لا الوضوء ثلاثة ثلاثة، لا مثلا غسل يديه في الوضوء، لا غسل وجهه في الوضوء، ويجيب على كل ده ايه؟ حديث، وقد يقرر الحديث، العين دي تأكل من المسجد، بعد الأبواب يذكر، بعد الكتب يذكر الأبواب. فلا يقول كان الوضوء مرة مرة، لا الوضوء مرتين مرتين، ده كذا، بنسمي ليه العنوان دوت، عنوان الباب بنسميه ايه؟ ترجمة. بنسمي عنوان الباب ايه؟ ترجمة. عشان كده هتسمع كتير في كلام الحافظ ابن حجر ما إلى بعض الحديث للترجمة. الترجمة دي يعني اللي بيقوله عربي، الترجمة دي يعني عنوان. ايه ايه جاب الحديث دوت؟ الترجمة ديت. يعني ليه جاب الحديث ده في العنوان دوت؟ ايه منين استنبط الحكم من هذا الحديث؟ ما علاقة الحديث بالترجمة؟ يبقى التراجم هي عناوين الأبواب. وقد أذكر في التراجم بعض الآثار عن الصحابة وبعض الأحاديث المعلقة، فدي كلها عشان نقوي بها حجتها. يبقى عندنا واحد كده في الكتاب اسمه ايه؟ الجامعة. ايه الجامعة يا جماعة؟ انه جامعة ابواب الدين. الصحيح، ليه الصحيح؟ لان البخاري اشترط في هذا الكتاب ان يخرج فيه احاديث الصحيح. وكان شرطه من اشد الشروط. لانه اشترط اثبات لقي الراوي بشيخه. يثبت النقي ان يلتقي الشيخ الراوي بالشيخ بتاعه. بخلاف الامام مسلم اللي بقيت الثقه بالمعاصره ان كان اللقاء. لكن الامام البخاري كان شرطه اشد. ولا بد ان يثبت اللقاء. يبقى صحيح. هل معنى ذلك ان كل كتب الامام البخاري صحيح؟ يعني البخاري كان اسمه الأدب المفرد. لو قلت لك قال رواه البخاري في الأدب المفرد، يبقى الأحاديث في الأدب المفرد صحيحة؟ لا، اشترط. لأنه لما يشترط فيها ليه؟ ما اشترط في طريق البخاري. طيب رواه البخاري في التاريخ الكبير أو في التاريخ الصغير، دي كلها كتب البخاري. هل يعني ذلك أن هذا حديث صحيح؟ لا. لكن لو قلت لك رواه البخاري بس يعني رواه في الصحيح بتاعه، يبقى ده حديث ايه؟ اجمعت الامه على قبول هذا الكتاب وعلى صحه ما فيه، مع اختلاف بعض الاحاديث كانت تحلت بالله بين العلماء والراجح فيها الايه؟ الصحه. فالامام الدارقطني له يعني انتقادات على الكتاب، وكان تحل حوار وداخل الامام ابن حجر مكتب مقدمه مجلد بحاله مقدمه هذا هذه الثاني هذه العلم مقدمة غير الأحاديث اللي العلماء انتقدوها حديث حديث ودفع عنه، وجاب الإجابة الذين انتقدوا على البخاري، غير البخاري أخطأ للناس دول ما عرفنا فيهم كلام، ودفع عنه يبين أن البخاري مخيف في الكلمة، أن البخاري ينتقد الأحاديث وينتقد الأحاديث. ولذلك عرضوا الكتاب بتاعه على العلماء في زمان، فكلهم اقروه وشهدوا له بالصحه. في علماء زمان مفيش واحد في العصر الحديث هذا اخر حاجه ويقول لك ايه البخاري ها حديثه ضعيف ولازم نحطه على عقولنا ويحكوه على حديث بعقولهم. وطبعا طلع زي ما انتم عارفين في هذه الايام حرب الشعواء على صحيح البخاري، ومقصود من ذلك يعني ان ينزلوا من قلوب الناس محبة هذه الكتب ومحبة هذه الاحاديث. خلاص دي اصول، دي اصول الدين. فلما الناس تستجيب في هذه الكتب في اجتهاد اصوله يبقى منتهي جدا من ايه؟ يعني يكتشفوا ماذا هم عايزين ويشكلوه كما يريدون. ولكن لما الواحد يعرف ان البخاري احاديثه صحيح وان الامه تلقت هذه الاحاديث الصحيحه لا يمكن احد ابدا ان يزعج قلوب الناس وان يغيروا مناهج السنه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وطبعا الامام البخاري نصح في تجميع هذا الكتاب كلمة سمعها من شيخ له، ودي من فائدة حضور مجلة العلم، ان ربما الطالب يسمع من الشيخ شيئا فيبارك الله عز وجل عنده في هذه الكلمة بحيث انه يكون شيخا. فان الامام البخاري سمع من شيخه اسحاق بن راهويه انه قال: وددت لو ان رجلا جمع ما طرح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمه عنه، لكن هذه الكلمه وقعت في قلب الامام البخاري فنشط لها، ابتدى ايه يهتم بهذه الكلمه ويصدق هذا الكتاب. قالوا ايضا ان يعني مصدره في ذلك ابن رؤيا رآها انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وهو يعني البخاري يجد عنه الجبال واحمر يمشي على رجله. قال: فسألت بعض المعذرين فقال لي: انك تجد الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الصحيح الجاهل الصحيح المثمر، يعني ايه المثمر؟ يعني الاحاديث المثمره التي رواها بالاسانيد الصحيحه. يقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان الى اخره. ومعنى ذلك ان في البخاري في احاديث مثمره واحاديث غير مثمره، يسميها العلماء معلقة. فهل إذا أخرجت حديثا معلقا تقول رواه البخاري؟ البخاري كان يسوي إيه؟ الجامع صحيح المسلم. في الحديث اللي غير مسلم اللي كانوا مش موجود من أوله لآخره لا نقول فيه رواه البخاري، إنما نقول رواه البخاري تعليقا، لأن ليه أحكام. تعليق البخاري تعليق أحكام لوحدها. لعلنا في يوم من الايام كده ايه؟ انه موضوع الدرس نتكلم عن ايه؟ المعلقات دي وخلاف العلماء، وليه الامام البخاري كرر احاديث ها؟ وليه ذكرها مره معلقه ومره موصوله الى اخره. لان الان بس ليه تاخد يعني كلام كده على الهامش عشان نبقى فاهمين منهج البخاري. يبقى لما ياتي حديث غير مسلم لا نقول رواه البخاري، انما نقول رواه البخاري تعليقا. ولكن الاحاديث المسنده فقط هي التي نقول فيها رواه البخاري. من ايام النبي صلى الله عليه وسلم واقوال المؤمنين خلاص يبقى الحديث شمل هذه الاشياء كلها. ربنا يجزي البريئين منها. فاول كتاب في صحيح البخاري هو كتاب بث الوحي. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بث الوحي. قال الشيخ الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيره البخاري رحمه الله تعالى امين. باب كيف كان بث الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كتاب بدء الوحي. كتاب بدء الوحي. يقول هنا أي واحد يعرف كتاب أول حاجة يعملها إيه؟ يكتب تفضيله. يقول والله رأيت أن أقدم كتابا في مادة الفقه مثلا أو في مادة الحديث ومنهجي في هذا الكتاب كذا وكذا وكذا، ها؟ والمقصود من الكتاب يعني بين ايه مقصوده ومنهجه وطريقة البحث فيه، دي سيد المقدمة. انما احنا كده بنبص البخاري على طول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي. فيقول ازاي البخاري ما عرفناش ما ادناش مقدمة يعرفنا بيها بالكتاب. فهذا اعتراض على البخاري. قالوا كمان من الاعتراض الثاني ان ليه الكتاب بتاعه ما بدأش بالحمد لله وذكر الشهادتين. يعني ايه؟ في اعتراضين دلوقتي. الاعتراض الاول ان مفيش مقدمة خالص، وانه لم يقل الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله من اخره، لان الحديث كل امر بذال لا يبدا فيه بحمد الله فهو اقصر. وقوله في الحديث الاخر كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجزماء. طبعا كل امر بذال لا يبدا فيه بحمد الله فهو اقصر، حديث ايه؟ ينفع. لكن هذا بيتكلم على طرد الايه؟ على طرد ايه الجواب على هذا الكلام؟ قالوا ان المقصود من ذكر الخطبة مقصود بيان مقصود المؤلف، والبخاري اكتفى بكتاب بدء الوحي وبدأ بأول حديث إنما الأعمال بالنيات، فكأنه قال قصدت جمع الوحي، كأنه هو بالكتاب كان المقدمة، كأنه بيقول لك أنا مقصودي في هذا الكتاب أجمع وحي السنة. وهذا الوحي السنة اللي هي في أعمال المكلفين تبدأ بالإيه؟ بالنية، فمقصود في ذلك حسن النية، كأنه قال إنما قصدت بذلك وجه الله في جمع الوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو بدأ ببدء الوحي ليه؟ اتكلم عن بدء الوحي عشان يقول لك أنا هنا بعرفة الأول إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بوحي. فهو عرفت أول إيه الوحي ده وكان يجي إزاي وشكله إيه وإزاي بدأ في الأخير إيه، وبعدين هجيب لك بقى الوحي دوت اللي جاله وحي السنة وليس وحي الإيه؟ القرآن. قال لها الوحي السنة اللي النبي عليه السلام تكلم به. يبقى كأنه جمع لنا المقدمة في العنوان، كأنه جمع لنا المقدمة اللي هو كان المفروض يقولها في الأول خالص في إيه؟ في هذا العنوان الذي قال في الترجمة اللي هي إيه؟ كتاب بدء الوحي. وأما قوله لم يذكر الحمد والشهادة فلأن هذين الحديثين أول حالة ليس على شرط، يعني الحديث رواه ضعيف كان حسن لكن هو ما وقع عليه عادات البخاري. وعلى فرض صحته ايضا على فرض صحه الحديثين فانه لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر في بال لا يرجى فيه بحمد الله فهو اقطع وكل خطبه ليس فيها شهاده كاليد الجزماء، لا يلزم من ذلك ان يكتبها اذا اتت الكتاب، فربما ذكر ذلك بلسانه قبل ان يصمت الكتاب. يعني لا يشترط ان يقرأ ان يقول بشرط ان يكتبها لو صمت كتابا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الكتب الى الملوك والرؤساء يدعوهم الى الاسلام، ولم يذكر انه ذكر فيها الحمدلة ولا الشهادة، انما كان ذكر فيها البسملة فقط. كان اصل لها في حديث الرب بسم الله الرحمن الرحيم إني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يقول الله عندك مرتين، وإلا فإنما عليك اسم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولم يذكر فيها الإيه؟ الحمد لله ولا الكتاب. وكأن الإمام البخاري أيضا وهذه برضك ملحظ حلو من الشراح يقول لك كأن الإمام البخاري بدأ يتذكر أولا بسم الله الرحمن الرحيم اقتداءا بالقرآن الكريم الذي قال في أول شيء فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فتنقل هذا بسم الله ولو يشترط أن يكتب الحمد والشهادة. وثانيا او ثالثا بقى اعتبر هذا الكتاب كأنه رسالة يقدمها للعلماء ولطلاب العلم ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال الايه؟ الرسائل. والنبي لما أرسل الرسالة كان يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وقد اكتفى الإمام البخاري بقوله بسم الله الرحمن الرحيم عن ذكر الحمدنا وذكر الشهادتين. يبقى لماذا لم يكن المقدمة؟ نقول اكتفى بهذا العنوان أن مقصوده حسن النية في جمع أحاديث وحي السنة. هذه المقدمة بتاعته. فهمنا المقدمة بهذا العنوان. لماذا لم يذكر الحمد والشهادة مع أن الحديث فيها كل أمر بلال وحديث كل خطبة اللي يذكر فيها الشهادة؟ أول حاجة لأن الحديث ليس على شرط. ثاني حاجة حتى لو سبق على شرط لا يلزم أن يكتبها في الكتاب، ربما توقف فيها في المكان. ثالث حاجة أنه ابتدى بالقرآن الكريم الذي أمر بالبسملة اقرأ باسم ربك الذي خلق. رابع حاجة أنه اعتبر أن كتابه هذا رسالة إلى العلماء وإلى طلاب العلم ولا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان إذا أرسل رسالة يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك بدأ الإمام البخاري كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب كتاب بدء الوحي، بدء الوحي يعني ابتداء الوحي. بعض العلماء ضبطها بدو الوحي، يعني كان الهمزه حط شده وضمه على الواو، باب بدو الوحي الوحي او بدو الوحي يعني ظهور الوحي، وقال الكلمه معناها كده. والراجح بدء بدء. قال ان الامام المفيد استخدم الكلمه دي كلمه بدء في صحيحه في موضع اخر في كتاب الحي، قال بدء الحي، وذكر حديث ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم. ها وهذا الحي من ايام حواء وفي امه حواء كلها بنات حواء كلها. وايضا ان كلمه بدء جاءت في بعض النسخ ابتداء الوحي، ابتداء الوحي، فهذا يدل على ان المقصود ايه؟ بداية الوحي وليس ظهور الوحي. المقصود هنا ايه؟ بداية الوحي. ولذلك الظهور كان امتى؟ كان في غار حراء. لكن هل هو هذا هو اول وحي؟ لا، كان قبله المنام والرؤية ونحو ذلك. فهو لم يذكر الظهور فقط، ولكن ذكر ايه؟ وإذا خيجي حديث عائشة يذكر حديث عائشة أول جابوا بأبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤية الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل صلاة الصبح إلى آخر الحديث. طيب وما معنى الوحي؟ قالوا الوحي الإعلام في خفاء، الإعلام في خفاء، لأن احنا بإيه؟ اللغة. والمعنى الشرعي او المعنى الصلاحي الاعلام بالوحي، الاعلام مجرد كل اعلام في خفاء يقال له ايه؟ وحي. كل اعلام في خفاء يقال له وحي، ولكن وحي السنه او وحي الدين هو اعلام بالشرع وليس اي وحي، ولذلك الالهام يقال له وحي. واوحى ربك الى النحل ان تخرج من الجبال بيوتا ومن الشجر، ها او حالي اعلمها بفطرتها، ها فهذا وحي. ولكن الوحي المقصود هنا هو الاعلام بالشرع، الاعلام بالشرع. وقد مراد الوحي الموحى، يعني ما يوحى به الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القران والسنه الشرع نفسه. يبقى الاعلام وحي، والموحى اليه يقال له ايه؟ واحنا فيه. وقوله وقول الله، يعني هو ايضا كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله الواو يعطف عليه، ها يعني باب كيف كان بدء الوحي، او عن ايه باب كيف، كيف دي مغروره مقدره باب ده مضاف والجمله مضاف اليه، وقول الله دي معطوفه على الجمله الاولانيه، يعني كانه يقول باب كيف كان بدء الوحي وباب معنى قول الله عز وجل ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين معه. فكان الباب اشتمل على شيئين، بدء الوحي ومعنى الايه ان اوحينا اليك كما كان اوحينا الى نوح والنبيين من بعد، او كيف كان بدء الوحي والاحتجاج بذلك بقول الله عز وجل ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعد. مناسبة الآية للترجمة، إيه هي الترجمة يا جماعة؟ العنوان، العنوان بتاع الباب دوت المناسبة. بيقول لك الآية هنا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، هو بيتكلم عن إيه؟ بدء الوحي، يعني المفروض يقول لنا بدء الوحي الرؤيا، بدء الوحي من جبريل زي ما هي، بعد كده بدء الوحي تحريك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا الآية هي اللي بتظهر الموضوع. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ملهاش علاقة ظاهرها، ملهاش علاقة. لكن الإمام البخاري له عمق في التصنيف وفي اختيار. وذكر العلماء أولا من جهة صفة الوحي، من جهة صفة الوحي، إن الوحي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الوحي الذي كان عليه الأنبياء، لأنه هو لما يتكلم عن الوحي، أما هنجي في الأحاديث بعد ذلك، هيتكلم عن الوحي كبداية، وهيتكلم إزاي كان بيجيله صفة الوحي، وهيكلمنا حال النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيه الوحي. فإن أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، عايز يقول لك إن الصفة، صفة الوحي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس صفة الوحي إلى الأنبياء من قبل. يبقى هم اشتركوا في صفة الوحي، وذلك عن طريق الملك جبريل، إلا طبعا ما خص به موسى عليه السلام من تكريم الله عز وجل. ومن جهة أخرى أن أحوال الأنبياء جميعا مشتركين في البداية وهي الرؤية، يعني كل الأنبياء بدأ الوحي معهم أولا بالرؤية، ثم بعد ذلك كان الظهور، وذكر في ذلك حديث ابن مسعود حسن القاضي في فتح نفسه قال إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة. فعايز يقول لك ان صفة الوحي اللي جاءت الانبياء هي نفس صفة الوحي اللي جاءت الانبياء، وان بداية الوحي اللي كانت عند الانبياء هي بداية الوحي للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم. مفهوم الدعاء الكلام ده في الموضوع. نعم. حديث ايه؟ حديث المسعود، حديث ابن مسعود ان اول طبعا موقوف على ابن مسعود وهو في حكم المرفوع، ان اول ما يؤتى به الانبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي بعد في اليقظه. قال الحافظ نادي الحسن، خش بقى على اول حديث في هذا الباب. طبعا احنا لم نذكر كله، لان احنا مقصود هنا الاختصار، قلنا يعني والغالب الحافظ نفسه ما بيتكلمش على رجال الاسناد كلها. وانا يعني ارى ان في شرح الاثنين في المجالس العامه يعني قد يعني يسبب ملل عند بعض الناس، فاحنا بنكتفي بس باسم ايه؟ اسم الصحابه رضي الله عنهم، او اذا كان احد الصحابه ممكن يكون. فعن عقوبه صالح سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. طبعا الحديث مختص، ها حديث روايه اخرى: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. برضه أول سؤال نسأله هنا: إيه علاقة الحديث في الترجمة؟ الحديث هنا مفهوش وحي طبعا، صح؟ شيخنا بنقول ده بدء الوحي، فين الوحي هنا؟ الحديث يقول لك الرسل: إنما الأعمال بالبنيان، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان تجاهه إلى الله ورسوله فيجاهه إلى الله ورسوله، ومن كان تجاهه لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فيجاهه إلى ما هاجر إليه. فين الوحي؟ ها؟ ما قالش الوحي أول حاجة على الجامع إزاي؟ أي حاجة ما كانش مفهوم شغله. فالعلماء طبعا بيأدبوا السؤال ويدوه إيه؟ إيه الجواب؟ قال المهند: إن النبي صلى الله عليه وسلم خطر به حين قدم المدينة مهاجرا، فذكره أو فناسل إرامه في بدء الوحي، لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها. يعني هو بيقول لك إن قبل الهجرة في أحوال، فعايز يقول الأحوال اللي كانت قبل الهجرة اللي هي متعلقة بوحي السنة كانت كلها بداية الهجرة، والهجرة في مرحلة انقطاع. فلما هاجر النبي عليه السلام ذكر هذا الحديث، فكأنه جمع السنة التي المقدمات كلها من قبل الهجرة كان في بداية لإقامة الوحي كدولة، يعني هذا اختصار كلامه. ولذلك بيقول الحافظ ابن حجر: ولعله يقول هذا وجه الحسن، الا انني لم ارى ما ذكره من كونه صلى الله عليه وسلم خطر به اول ما هاجر. يعني مفيش ايه ما يثبت ان النبي عليه السلام قال الكلام ده لما الحافظ ابن حجر ينتقد على المهذب هذا الوجه. يعني ايه؟ هو اعتبر ما كان قبل الهجره مقدمه للهجره، يعني الوحي الذي كان قبل الهجره بدايه لإقامة الدولة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث دوت لما هاجر. فالحافظ ابن حجر يقول ده كلام حلو، كلام كويس، وجه حسن، لكن الاعتراف ايه؟ الاعتراف ان هو ربط الكلام دوت ان الرسول قال الحديث دوت لما هاجر، اول ما هاجر. يقول لك لم ارى هذا. امال ايه؟ قال لك لعله اعتمد على حديث مهاجر ام قيس. ها حديث مهاجر ام قيس ده ايه؟ يقول لك في عند سيد بن منصور عن عبد الله بن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئا فانما له ذلك. هاجر رجل يتزوج امراه يقال لها ام قيس فكان يقال له مهاجر ام قيس. الشهرة عند كثير من العلماء ان حديث الهجره متعلق بمهاجر ام قيس، يعني واحد من الناس هاجر عشان يتجوز واحدة، ما كانش هجرته ايه؟ لله ورسوله، هذا لأجل أن يتزوج أم قيس. فالرسول قال: من كان هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، وكان يجر الدنيا كلها، فكان يسمى هذا مهاجر أم قيس. وهذا الحديث حذره أهل العلم، لكن ليس في هذا الحديث أن هذا المهاجر كان في هذه الهجرة. يعني ليس في هذا الحديث اللي كان في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام مهاجر مقيد. حتى إن الحضر ابن رجب في جامع نور الحكم يقول وظاهر الرواية أن ذلك كان في زمن ابن مسعود، يعني ما كانش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الوجه بتاع المهلب ها لا نعتمد عليه، لأنه اعتمد فيه على حديث مسألة الكفر. قال أبو عبد الله النجار: التمويل يتعلق بالآية والحديث معا، لأن الله تعالى أوحي الأنبياء ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن الأحلال بالنيات. ده جلب من بقى؟ أنا كنت بتقولوا إيه علاقة الحديث بالترجمة؟ ده السؤال؟ إيه علاقة الحديث بالترجمة؟ والترجمة بدء الوحي، يقول لك لا، الترجمة مش بدء الوحي بس. الترجمة بدء الوحي وقول الله عز وجل: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ومما أوحاه الله عز وجل للأنبياء أن الأعمال بالنيات. فهو عايز يقول لك الحديث ده يدخل في الترجمة من عند الآية. نعم العنوان الأولاني من عند الآية. إن جميع الأنبياء الله أوحى إليهم أن الأعمال بالإيه؟ بالنيات. يبقى برضك إيه؟ ده تبويب كويس. قال أبو عبد الله البولي، طبعاً كنا دخلنا هنا ست حاجات وفي الكتاب هتجد أكثر من جانب، يعني هم أراد أن يأخذ معلومات أخرى ممكن يجعل. قال أبو عبد الله البولي: مناسبة الحديث للترجمة أن بدء الوحي كان بالنبي، لأن الله تعالى فطر محمد صلى الله عليه وسلم على التوحيد وبغض إليه الأوثان ووهب له أول أسباب النبوة وهي الرؤية الصالحة. يعني البداية كانت ايه؟ بالنية. يبقى عايز يقول لك قبل الرؤية الصالحة ونحو ذلك كان في نية عند النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الله عز وجل. فعايز يقول لك البداية بداية بداية، يعني بعيدة شوية، وهي نيته اللي هو قصة تعالى هيئه لذلك بأن أصبح نيته أولا فبغض له الأوثان. وذهب الرجل الرابع والخامس الى نفس الكلام، بغض اليه الاوثان وحبب اليه الخلوه وهي الهجره. ها نوح والهجره من يختلف في الاخرى، فهذا نوح والهجره حتى تهيأ لهذا الامر. فجاءه بعد ذلك الرؤيه، ثم جاءه بعد ذلك الايه؟ اليقظه، الملك اليقظه. هذا هو الوجه الرابع والخامس لهذا المعنى. أكل حاجة من الستة. قال: ومن المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه أن الكتاب يعني البخاري لما كان موضوعا لجمع وحي السنة صدره بدفع الوحي. يبقى الكتاب عشان السنة كلها، أول حاجة السنة هي يمكن فيها إيه؟ إزاي جت السنة؟ بدء الوحي. ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية، لما كان ذلك الوقت بين الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال. يبقى الكتاب ست كلام، يبقى الكتاب كله البخاري مقصوره جنب السنة. فنبدأ أول حاجة نتكلم السنة بيعطينا ازاي بالوقت. وهذه الأعمال هي بداية هذه السنة. فذكر حديث: إنما الأعمال بالنية. هذا كله ما ذكره العلماء في مناسبة الحديث للترجمة. طيب، ما كانت هذا الحديث؟ هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات حديث عظيم تكلم عليه العلماء، حتى قال عبد الرحمن بن نهدي: لو صنفت كتابا لجعلت هذا الحديث في كل باب. في كل باب كل ما يبدأ في الباب جديد يكتب حديث الايه؟ انما الاعمال بالنيات. قال ابو عبد الله البخاري: ليس في اقوال النبي صلى الله عليه وسلم شيء اجمع واغنى واكثر فائده من هذا الحديث. وقال ابن ماجه والشافعي واحمد وابن المديني وابو داود والترمذي والدارقطني اتفقوا على جميع على انه ثلث العلم، ومنهم من قال ربعه، واختلفوا في تعيين الباب. وطبعا بالمناسبه هنا بعض العلماء قال الدين في ثلاثه احاديث، ودخل حديث احمد بن نيان وحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، واختلف في الحديث الثاني ده حديث الحلال بين والحرام بين، وبعضهم يقول اربعه ويذكر في حديث جميل سؤال النبي عليه الصلاه والسلام والايمان والاحسان، وبعضهم يذكر حديث اخرى يعني يشير حديث كل حديث. الامام النووي رحمه الله تعالى جمع هذه الاقوال، يعني ده ثلاث احاديث وهم ده كان حديث خطا حديث وخطا حديث الثالث الرابع الاربعه، وده كان حديثين دول خطا حديث الثالث والرابع، فجمع هذه الاحاديث وصلوا 42 حديث اللي هو جمعه في كتاب الاربعين النووي. اذا الاربعين النووي اللي قال مقصود الامام النووي ان يجمع فيها الاحاديث التي قال فيها العلماء انها جمعت الايه؟ كله، انها جمعت دين كله. وطبعا الحافظ ابن رجب الحمداني اهتم بشرح هذا الكتاب، زود عليه طبعا احاديث و 50 حديث، وعمل كتاب جامع العلوم والحكم، وهو طبعا مشهور معروف وفيه علم كثير. قال ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي يدخل في 30 بابا من العلم، قال الشافعي يدخل في 70 بابا. وقال ابن مهدي ايضا ينبغي ان يجعل هذا الحديث راس كل باب. طيب بنقول هذا الحديث ثلث العلم، ازاي ثلث العلم؟ قالوا لان العلم يقع بالقلب واللسان والجوارح، العلم يقع بالقلب واللسان والجوارح، واعمال القلوب كلها مخصوص فيها الايه؟ النيه. يبقى الحديث ده لوحده لوحده كده خد الكلمه، لان القلب واللسان والجوارح ده النيه في القلب، فده ده الايه؟ المقصود الاول. يبقى ثمن بذلك صورة العلم، بل قد تكون النية عبادة مستقلة، يعني في هناك أعمال قلبية فقط ليس فيها إيه؟ أعمال جوارح كالحب وحب الله عز وجل والرجاء والخوف، كلها أعمال قلبية ليس فيها إيه؟ أعمال جوارح. وأما الإمام أحمد فقال سورة العلم طبعا جمع الأحاديث اللي هي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين إلى آخره مع هذا الحديث. شرح ألفاظ الحديث، شرح ألفاظ الحديث. النيات، إنما الأعمال بالنيات، النيات جمع نية، النيات جمع نية، وهي قصد القلب او قصدك الشيء بقلبك، يعني انبعاث القلب نحو فعل الشيء. يبقى النية ايه هي يا جماعة؟ هي القصد والعزم، وليست النية تلفظ، ليست النية تلفظا انما عزم. فانت الان مثلا خرجت من بتخرج كده كتير، احيانا بتخرج عشان اروح الشغل، بنيتك ايه؟ ما بتقولش يا ريت اروح الشغل. احيانا تخرج من بيتك عشان تعمل نفسك، احيانا تخرج من بيتك عشان مثلا تزور والديك. يبقى كل قصد في قلبك هذه النيات، كل قصد تقصده بقلبك يبقى هذه النية، ولا يلزم ان تتلفظ بها. عشان كده الموضوع دوت هيهمنا كتير لما نبدا نتكلم في الايه؟ في الاحكام، لما نتكلم في الاحكام الشرعيه. هل يتلفظ الانسان نوايا الغور؟ نوايا الغور؟ نوايا الصلاه؟ نوايا صلاه الظهر فرضا؟ نقول له لا، بل يكفي ما قصدته في نفسك وفي قلبك وما عزمته في سؤالك، فهذه النية لا يلزمك فيها ايه؟ التلفظ. هذه معنى النية، وياتي ان شاء الله احكام كمية قريبة. الهجرة، الهجرة هي الترك، هجرت الشيء يعني تركته، وطبعا مقصود منها ايه؟ الانتقال، مقصود بالهجرة هنا الانتقال من شيء الى يعني. عمر بن الخطاب على المنبر، يعني يخطب على المنبر وهو منبر التي نروي، لأن كان هي محل الخلافة في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث قاله أو روي عن عمر الخطاب فقط، ولذلك يقال إنه حديث غريب، حديث غريب من حيث السند، يعني لم يرويه في السند إلا واحد رواه عن القمة وقمة الإنجيل إلى آخره، ولكن من حيث المعنى فهو متواتر المعنى، حيث المعنى هو متواتر. يعني متواتر المعنى يعني المعنى جاء في أحاديث كثيرة، معنى الحديث هذا أن العمل بالنية ورد في أحاديث كثيرة مش من نفس المعنى. زي إيه؟ حديث الله مكان يقول لي مثل إن بالمدينة أقواما ما ترسل مسيرا ولا قطعت مواديا إلا كانوا وقد حدثهم العود أو حدثهم المرض. مثل حديث القصر يمضي جيش الكعبة فإذا كانوا بيضاع الأرض يبقى في أوله وإنقاذ كيف يبقى في أوله وآخره وفيه الأسواق وما ليس منهم؟ قال يبقى في أوله وآخره ثم يحصل على مياته الرجل البطل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل حميم. أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. والأحاديث كثيرة في مسألة من أحاديث المعنى كثيرة، ولكن هو قلب لم يأتي إلا صحيحا إلا بهذا الحديث. إلى دنيا، قال الدنيا من الذنوب، قال الدنيا من الذنوب أي القرب، سميت بذلك لصدقها الآخرة وقيل لدنوها إلى الزواج. كلمة الدنيا من الايه؟ الدنو يعني القرب. طب هي قرية من ايه؟ هي قرية عشان سبقة الآخرة، وهي دنيا وليست أخرى، فهي سبقة الآخرة فيقال لها دنيا لقربها أي لدنوها منها، أو دنيا لأنها قريبة من الزواج، سمي الدنيا لأنها قريبة من الزواج. يثيبها إلى دنيا يثيبها أن يحصلها ويجمعها، أو امرأة ينكحها، ينكحها يتزوجها، أو امرأة. قال هذا من ذكر الخاص بعد العام، لأن المرأة من متاع الدنيا، زواج المرأة من متاع الدنيا، فذكر الدنيا عموما ثم ذكر المرأة على وجه الخصوص. يعني غالب الناس يقصدون يعني حتى يجمعون الأموال الأخيرة من أجل أن يتحصلون على الزواج أو على النكاح. هذا ما يتعلق في ألفاظ الحديث. ننتقل بعد ذلك إلى نباحث الحديث. يبقى احنا اتكلمنا عن الترجمة وعلاقة الحديث بالترجمة ومعاني ألفاظ الحديث. نتكلم الآن بعد ذلك عن مباحث الحديث. فلنبحث الأول معنى إنما الأعمال بالنية. إنما الأعمال، إنما دي يسموها إيه العلماء؟ أداة حصر، يعني لا عمل حصر قصر، لا عمل إلا بنية. إنما الأعمال بالنية أي لا عمل إلا بنية، مش أي عمل في الدنيا إلا يكون له نية، فهذا من الحصر. طيب المبحث الثاني في ألفاظ الحديث، وهو الحديث بلفظ إنما الأعمال بالنيات، الاثنين جمع، إذا كل عمل نية خلاص بوضع. ده حديث ثاني إنما الأعمال بالنية المفرد، قالوا خطب بهذا محل النية والقلب، يعني القلب واحد والأعمال متفرعة. إذا الحديث الأولاني خطبوا تعدد النية بقدر تعدد الأعمال، كل عمل نية، صلي من الصلاة، تصوم من الصيام، بالذات من الذكر، إذا ما فيش عمل في الدنيا إلا في نية، فتعددت النيات بتعدد الأعمال. ولما أفضل النية قالوا قطب بذلك محلها، ما فيش عمل إلا لازم يخرج من القلب محل النية، فالقلب هو محل هذه النية. وورد في حديث آخر إنما العمل بالنية، وهذا واضح جنس العمل بجنس النية، يعني إما أن يخبر عن المعنى الأولاني إذا جنس العمل جنس النية، أو يخبر عن المعنى الثاني جنس الأعمال محلها النية أو محلها القلب. المرحلة الثالث فيما يتعلق بأحكام النية، أحكام متعلقة بالنية. أول حكم محل النية، النية محلها إيه؟ أظن كلمة مشهورة عند العلماء كثيرا مذكورة. ثاني حاجة شروط النية، الإثمان والتأمين والعلم بالمنوي والجزم بها بدون ترك. يبقى شروط النية في أعمال المكلفين لازم المسلم، ولو قام غير المسلم بعمل لا تصح نيته، لأن من شرط صحة النية الإسلام وأن يكون مميزا، يعني يميز النية بعضها من بعض. البنوك في قبول العمل، في قبول العمل طبعا لازم يكون ايه بالغ، لازم يكون بالغ في قبول العمل. العلم بالمنوي يبقى لازم يكون عارف هو بيعمل ايه، وهذا على ذلك ايه المجنون ما يعرف، النائم ما يعرف، يبقى لا تصح منه نية، وذلك هؤلاء غير مكلفين. وبعدين الجزم بالنية من غير الكلام، وإذا هم نتكلم في الأحكام بعد ذلك هنقول اشترط في العمل أن تكون النية جزما، يعني لا تكون فيها متربيا، صيام لازم يكون جازم بالنية، صلاة جازم في النية. فإذا ترددت في النية أو أثناء الصلاة مثلا جزمت بالخروج يبقى قطعت النية، جزمت بالخروج. ومعنى الجزم بالنية انك انت تبقى في العمل مستمر، لا تجزم بقطعه. فلو جزمت بقطع النية بطل العمل، بخلاف لو اردت ان تعمل عملا يبطل النية، لا يبطل الا بالفعل. يعني مثلا واحد اثناء الصلاة حد ياكل والاكل ايه يبطل الصلاة، لكن مكان نوى ان يأكل لكنه لم يأكل، يقول هنا نوى عملا يبطل الصلاة، نوى عملا يبطل الصلاة، فلا تبطل الصلاة الا بفعله. لكن نوى قطع الصلاة يبقى قطع النية، لان هو النية لم تصل جزما في هذه الحالة، هو نوى قطع الصلاة، خلاص قال انا قطع الصلاة تقضي، يعني مش شرط الانطلاق، نوى قطع الصلاة، يبقى بهذا من هذه النية انقطع الصلاة. وإن لم يخرج منها، لأن إيه؟ عشان كده هنيجي نتكلم بعد كده، إيه الكلام طويل. هل النية، ويعني تاخد الصفقة طويلة، هل النية ركن ولا شرط؟ إيه الفرق بين الركن والشرط يا جماعة؟ الركن جزء الشيء او ماهيه الشيء، بعض الشيء، يعني مثلا الصلاه فيها ركوع، الركوع ده جزء من الصلاه. ها ايوه، وجوده يلزم وجود الشيء، يعني هو ماهيه الشيء، لازم نقول هو ماهيه الشيء ووجوده يلزم وجود الشيء، فهو ماهيه الشيء يعني اجزاء الشيء. فالركوع جزء الصلاه، والسجود جزء من الصلاه، والجزء من كل الأبعاد، هذه أركان. وأما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا لم يوجد، إذا لم يوجد لا يوجد الكائن. فالوضوء شرط صحة الصلاة، واحد متوضأ يصلى، يقول لك صعب الصلاة هو، لكن هذه لا تسمى صلاة لأنه عدم الشرط، فانعدمت الصلاة. الشرط نفهم من ذلك إن النية ليها جزء، الركوع مش جزء طول الصلاة راكع، صلاة الركوع طول، صلاة القيام جزء، إنما الشرط لازم طول الصلاة يبقى ستر العورة مستقبل القبلة على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر كاملا. فلو انتقل وضوءك خلاص انعدم، يبقى انعدمت الصلاة. لو انتقل العورة متعمدا انعدم الشرط، فانعدمت الصلاة، يلزم من عدمه العدم. ها تحولت على القبلة متعمدا، العالم الشمس والقمر وهكذا. بعض العلماء قال النية ركن، يأتي بها في أول الصلاة، يبقى دي أكثر، يبقى أنت أول الصلاة نويت. فلو ذهلت عنك النية أثناء الصلاة على هذا القول فإيه؟ فصلاتك صحيحة لأنك جئت بها في موضعها. وبعض العلماء قال النية شرط، يعني لابد أن تصطحبها ولا تذهل عنها طول الصلاة. فلو ذهلت عنك النية يبقى نقلوها كمثل الذي أحدث في الصلاة، يبقى عدم الشرط فالعدم في الصلاة. وجمع الحافظ ابن حجر بين القولين فقال الاتيان بها في اول الصلاة ركن واستصحاب حكمها شرط، يعني ليس فيها شرط في حد ذاتها، لكن حكم النية بمعنى يعني ليس في حكمها بمعنى الا تأتي بشيء يخالف النية، يبقى ما تجيش بشيء يخالف الصلاة، بس يبقى ده من علاقة الصلاة حكمها. انت لو قلت الصلاة والصلاة دي ليها اركان ليها اضعاف ليها هيئات ليها مفردات، يبقى انت مستفصل الحكم، لا تتحول عن القبلة ولا تنتقد وضوءك ولا تتكلم ولا تأكل ولا وراء الى اخره، مستفصل حكم النية. يبقى ده لازم يكون معاك طول الصلاة. ولكن الفرق ايه والركن ايه؟ ان تأتي بها في اول الصلاة. فلو سهلت النية تعنص على هذا الكلام لا تبطل الصلاة. لو ذهلت النية عنك أثناء الصلاة أثناء الصلاة كده جهزت تلقون الظهر العصر، أنت نويت الأول الظهر وبعد أثناء النية في الشيطان لعب بيك لأنك تخيلت لك الصلاة العصر، لأن هي ذهلت عنك على القول يقول ما شرط صحة، إيه اللي يحصل؟ تبطل الصلاة. وعلى القول يقول رق لا تبطل الصلاة، وعلى قول حفظ بن حجر لا تبطل الصلاة، مع أنها ذهلت عنك ذهلت عنك لكن أنت لم تأتي بمخالف، أنت لسه مستقبل القبلة ولسه محافظ على وضوءك ولسه ستر العورة ولسه بترفع قلبك إلى آخره، وصلاتك صحيحة. لا ستر القبلة، الظهور عليه ولا ستر القبلة. طيب ما زلنا في الأحكام، أحكام النية. يعني كمان من صلاته الحديث لما أنا سألنا ما نزل الله. أنا حقيقة ما صلاته خليته إيه؟ تتوبه. ولا نسأل عن فوقه. هذا سألنا ما نزل. طيب. فائدة النية ايه؟ ايه فائدة النية؟ قال اول حاجة تمييز العبادة بعضها من بعض، وتمييز العبادة من العادة، تمييز العبادة بعضها من بعض. الظهر اربع ركعات، والعصر اربع ركعات، والعشاء اربع ركعات، ايه اللي بين الزمن الدوام؟ النية. يبقى العبادات المتشابهة تميز بالنية. واحد امتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قتل بذلك نفسه، أو قتل بذلك قضاء أيام عليه من رمضان، واحد ثاني قتل به صيام الاثنين صيام نفسه. يبقى إيه اللي يميز إن ليه فرض وليه سنة؟ النية. يبقى تمييز العبادة بعضها للبعض، تمييز العبادة بعضها للبعض. طيب قال وتمييز العبادة من العادة، يعني واحد قام من النوم اغتسل تحمل تماما يعني غسل البيت اول وغسل جميع اعضاء جسمه، ثم اكتشف انه جنب، فهل يحكيه هذا الغسل؟ طب هو لما يتكر هيعمل ايه؟ ما هو نفس الكلام، هو لما يبقى نيه لو قام النور قبل ما يغسل نفس جنب مش هي نفس الطريقه هيوضع يحط الميه نفس الصوره اللي عملها؟ بس دي كانت عاده تنظيف ودي كانت عباده، ايه اللي صار منك ايه؟ النيه. يبقى تمييز العباده بعضها من بعض، وتمييز العباده عن العاده النية. يبقى دي فائدة النية. ها؟ أنا من نفس الكلام صار احنا خالين. طب يعني نشوف لو يعني غسل الجمعة وبعدين لا نفس الجمعة لازم غسل الجنازة. لأن لازم غسل الجنازة ليه؟ ها؟ وغسل الجمعة ليه؟ فإذا اغتسل غسل الجمعة ثم اكتشف أنه جنوبا هو بيقول بعد ما اختبر اكتشف ما فيهاش ايه ما يسمعش دي مسألة ثانية. فقلت له ان ده وصل ده مني وده مني. يعني لازم نفتكر مرتين. لكن انا الراجل بيتكلم انه اغتسل وبعد ما اغتسل اكتشف انه جنب. واحد مثلا من الاقامه العشرين في اوروبا ها ما بيسمعوش عن رمضان جه ورمضان ما جاش ان ممكن يسمع عن الشهر بعد 10 ايام ولا بعد ما خلصه يقول ده النهارده العيد. لانه بعيد بعيد عن المسلمين. فواحد قال له انهم ما هوش سياسه ساعات النهار عندهم قصير قوي يعني. قال من اجل يفرح الشغل بتاعه ها وطول النهار ما كانش لغايه المغرب وبعدين قال الواحد صاحبه قال له تصدق النهارده هو يوم رمضان قال له والله صحيح برضه انا بقول صحيح طب الحمد لله انا كده بقيت صايم ايه يا عم اصل ما كانش نهار طول النهار ينفع لا ان هذا ان منع الطعام لا ياتي في جانب الايه؟ لا ياخد باب الصيام موضوع احنا كده بنقولها ليه؟ عشان واحد يجي يقول لك امال انا لازم اقول نواصل يقول لك مش شرط تقول نواصل او صوم رمضان فضل لله حتى على الصيام مش شرط اقول لك ده في قلبك ده ميزتك انا هم يعني ايه النية في القلب؟ اهو ده ما كانش وده ما كانش لكن ده ما كانش عشان تقول يس مش عشان رمضان وبعدين عارف ان رمضان اخر الليل ولا اخر النهار ولا كام يوم فقال لك خلاص اليوم ده نحسبه وخلاص او الاقتحام ولا نفس جنب قال لك نحسبه خلاص ما ينفعش ليه؟ لانه لم يقصد بذلك العباده. ايه الاسئله فكره؟ اغتسل هذا ثم اغتسل يعني الاول يصب الماء على جسمه من يد رفع الجنابه وبعدين يصب الماء على جسمه الثاني من يد رفع الجنابه. لا انا بطل اثنين وجهين كل واحد واحد اما دخلت غسل واجب غسل سنه يكفي غسل واحد وطبعا غسل الجمعه واجب على الراس الى كتف الاول جماعه الثاني شويه طيب وقت النية كيف ينوي؟ قلنا النية لابد تكون في اول العام اول جزء من عمل من الحرب الا في الصيام فقالوا ممكن في اي جزء من الليل انا طالما نويت تكون بكره من بعد المغرب ونمت ولقيت نفسي قمت بعد ما الفجر اذن ما قلتش انا ايه هي من اول الامتناع لا يشترط يعني لا يشترط الصيام ان تكون نيتك قبل الفجر بلحظه يحدث في اي جزء من الليل لقرع الصيام لم يجمع النية من الليل فلا صيام له ولكن في الصلاة لازم على قوة الإحرام في الحج لازم على ايه؟ الإهلال إذا في أول العمل لابد يكون النية متوفرة حاضر بس احنا نخلص الجملة الأولى دي حتى ونقف عندها إن شاء الله ويرخص في ذلك أمور المقصود بالأعمال إنما الأعمال بالنيات أي أعمال؟ قالوا أعمال المكلفين اللي ربنا كلفها به الأعمال اللي ربنا كلفها به وعلى هذا فهل تخرج أعمال الكفار؟ نعم الكفار أعماله مش عايزين لهم ليه؟ لأن وإن كان مخاطب بفروع الشريعة على القول الراجح يعني ربنا هيعاقب الكافر عشان ما بيصليش طب ما ممكن ينفع يصلي؟ ما ينفعش يصلي إلا ليه؟ فهل هو مخاطب إلى أمر الله عز وجل لجميع الخلق؟ لكن شرط أن يحكي العمل الصالح شرطه إيه؟ الإسلام فأعمال الكفار إذن لا نحتاج لا يحتاج الى النية لانه لا يطالب بها الا بعد الفتح. لا تصح من كاف وان كان مخاطبا بها. طيب الباء في قوله بالنيات تحتمل انها للمخاطبه يعني النية كصاحب العمل. يعني النية كصاحب العمل بداية النية. او النية سبب للعمل. تبقى باء ايه بيسموها باء ايه؟ السببية. النية سبب العمل. يبقى تسببت في وجود هذا العمل. اختلف العلماء عن النية ركن او شرط دي قلناها في قول ما لا عمل الا بنية هل المراد نفي ذات العمل ولا المراد نفي صحة العمل ولا المراد نفي كمال العمل؟ في احتمالات اهي. لا عمل موجود يبقى لا عمل موجود الا بنية. دي نبقى ايه؟ اول تقدير. ثاني تقدير لا عمل صحيح إلا بنية. نمرة ثلاثة لا عمل كاملا إلا بنية. منين أتقن في الكلام ده كله؟ أولا لا عمل موجودا إلا بنية بلا عيبة، لأن العمل موجود. ها؟ إن واحد يعمل العمل، العمل موجود. لكن لا إيه؟ لا يصح. يعني واحد عمل عملا ولم ينويه زي اللي استحمى دوت ولم ينوي الجزء. ارتكب ارتكب ارتكب يبقى العمل موجود. ما نقدرش نقول لا عمل موجود لأن العمل موجود. أمال إيه؟ قال في الأصح إحنا نفس الصح. يبقى لا عمل صحيح إلا بنية. لأن نفس الصح قريب النفس الوجود. يبقى لا عمل إلا بنية أي لا يصح العمل إلا بنية. وأما نفس الكمال فقد اقترن في بعض الأعمال. يعني لا عمل كاملا إلا بنية، لكن الأصح أن نقول لا عمل صحيحا إلا بنية. آخر حاجة في كلمة الأعمال بالنيات ديت، ما هي المقصود بالأعمال؟ هل يدخل فيهم أعمال الإنسان؟ إنما الأعمال الأعمال دي أعمال جوارح، لأن الأعمال تقوم بالجوارح بالإيد بالرجل بالحركة بالمال. لكن هل أعمال الإنسان تدخل فيها؟ كله نعم، لأن الإنسان عضو وهذه الأقوال من الأعمال، هذه الأقوال من الأعمال، فيدخل في عموم الأعمال. فيسمى العمل الجوارح حتى اللسان. لكن قصة من عموم الحديث ما يقصد أصوله في الجملة. يعني ممكن في أعمال من غير نية كده تتسبب. ليه؟ لأن هو لما يطيعها. زي إيه؟ زي بحاجة المسجد. واحد دخل صلى ركعتين فطوع ولم يقصد بهما بحيث المسجد، او دخل وجد فيه سنة الظهر، الظهر ايه ده انا خش صلى ركعتين سنة الظهر، فصلى ركعتين سنة الظهر وكنت حاجة المسجد، هذه تدخل في السنة مباشرة حتى لو ما نوهاش، حتى لو ما نوهاش تحية المسجد، لان تحصل بشغل البكر انك صليت. لان الحديث يا جماعه لما نطلع الحديث يقول ايه؟ اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وده صلى ركعتين ما صلاش صلى، فلو دخل مثلا في صلاه مقام صلى اصوات الظهر مستني الصلاه يقوم يوصي صلى ركعتين النبي عايز يصلي؟ لا يصلي الظهر على طول. طب يصلي الظهر بعد كده؟ يقول لا، لانه لم يجلس حتى صلى. واللي دخل صلاه الظهر لم يجلس حتى صلى، صلى ركعتين تطوع لم يجلس حتى صلى. إذا في كل الأحوال شغل البقعة بالصلاة لا يحتاج فيها إلى تخصيص نية لحية المسجد. طيب أعمال الفروق، يعني أعمال الفروق الأعمال التي تفرق للشرع أمر أن تفرق المنهيات. هل تشترط فيها بنية؟ يعني لازم تنوي ترك الزنا ولازم تنوي ترك شرب الخمر؟ لا تحتاج إلى نية، بل يكفيك أن تترك هذه الأمور، لأنك عندما تتركها فقد تركتها لله سبحانه وتعالى، ولا يلزمك بذلك أن تنوي بهذا الطرد نية معينة، بل يكفيك أن تتركها وتتركها. يبقى احنا شرحنا كده إيه؟ قول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وقفين عند قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. كان عليها سبحانه وتعالى في المرة القادمة كان بعض الوقت عن الأسئلة، طبعا المرة الثانية إن شاء الله تعالى هنقسم الوقت إلى وقتين، هنتكلم شوية في تمام المنة عشان بعض إخواننا اللي هم قبل يحضروا معانا في المحاضرة يعني بيحبوا إن الدرس يكمل، فإن شاء الله تعالى هنبدأ بيه الأول، وبعدين إن شاء الله تعالى هنكمل في كتاب حدود الأمن. اقرأ عنهم أسئلة. هل يقول إيه؟ يجوز واحد يستوقف الصابع عند المريء جاء ان شاء الله، بس الأسوكة اللي فيها رواح منها في جاي. نعم ايوه عندك ايه؟ تعدد النواحي تعدد النواحي اذا تزاحم وقتها ولم تكن قراءة، يعني ايه؟ زي اللي احنا قلناه، دخلت المسجد صلاة الظهر، وعيد المسجد صلاة الوضوء، ده كل وقت واحد. لكن ما ينفعش واحد يصلي ركعتين اخر النهار ويقول لك صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. مثلا يعني. لا، في الصيام ايه يوم الاثنين وهو يوم 13 ها؟ فيجوز ان هو ايه؟ ينويهم بنية واحدة. او كان مثلا ستة مستوان مثلا. ايه؟ تشوف ايه؟ ان يتزاحم وقتها. ان كلها تاتي في وقت واحد بحيث يغشى انها كلها متفرقه. تتزاحم وقتها. لكن اذا لم تتزاحم وقتها يبقى دي لوحديها ودي لوحديها دي لوحديها. نعم. ها؟ كل الرواتب كل واحده لوحديها. ليه؟ كل راتبه بحيث المسجد. هو تتزاحم وقتها. نفس الكلام. ها خلاص احنا بنسال سؤال كده. ايوه. ايه؟ اكثر حد بتقطع عليها. حد بتقطع عليها. حد حتى تخرج؟ أنا ما ده الكلام اللي قاله المهلل قال إن الهيرة الهيرة كانت من مقدمات الوحدة. وبعد كده حافظ المهلل اعترف على هذا الكلام. نعم. لو لا في الطريقة تقصد السنة يجوز ان يهدم في النهار يجوز ان يهدم في النهار بشرط انه لم ياتي بما يعارض السنة او بما يعارض الصيام قبل ذلك. ايوه ما هو السنة بهذا الحديث. السنة اخذ بهذا الحديث انه من اعلام ان الله اذا لم ياتي طلع عن هل ان ياكل طعام فقال لا قال اني اذا اصوم او اني صائم فقال هذا السنة. انما الحديث كان على بعض. ها؟ خصوصية؟ الخصوصية بس تلك الجريمة. تلك الجريمة. نعم. يقول ايه؟ لا ما تغتسل وقت الجنابة الجمعة. قصيد الماء على الجنابة أولا بنية الجنابة ثم قصيد الماء على الجنابة بنية الجمعة. ايه؟ بالنسبة للجنابة يتوضأ بالصلاة. هو الغسل كمان لو عمل من غير وضوء الغسل صحيح. يعني هو يتوضأ من غسل الجنابة وفي غسل الجمعة لو عمل من ذلك كفاية. زي ايه؟ بخلاف سائر ما عارفش يا عم. بقول لك انا هتيجي في الدرس الجاي. هل النية تنفع في الأجر؟ يكفي نية القربة. يعني واحد عايز يقرأ القرآن مثلا. هل يجب أن ينوي يقرأ القرآن عشان يأخذ بكل حرف 10 حسنات؟ وينوي أن يقرأ القرآن حتى يقول له يوم القيامة يقرأ ورقة وينوي أن يقرأ القرآن حتى لا يشتهد هذا. من يكفي نية القربة والله العظيم صوته. يكفي أن تنوي الصلاة التي فرضها الله عز وجل عليه. مش شرط ان تنوي الصلاه حتى يدخل ما بين الصلاه والصلاه التي بعدها وان الصلاه حتى تقابل 27 درجه وان لا يشرط ان هم ايه هذه النهايه يعني يكفي نيه القربى في العباده التي امرها الله عز وجل بها وتجمع هذا الكلام. نعم. انت سالت سؤال خلاص. ما انت قلت يا عم يا وسام انا مش سائل اهو. لا بس هنيجي على ركن الجمعه من سنه هنبدا نطوقها. مضطرب لا مضطرب. نعم. لا. لا هو بالنسبه للجنابه هو العلماء اجمعوا على ان الجنابه يندرج تحت الحد الافضل لان الله عز وجل امرنا حتى لو ما نوش في الحد الافضل لان الله امرنا اذا قمنا الى الصلاه وكنا على حدث اصغر نتوضا واذا كنا على حدث اكبر نغتسل فإن الآن يكون السماوات على حدث أكبر خلاص يرفع عنك الحدث الأكبر والأصغر، هذا إجماع العلماء. أما بالنسبة للجمع اختلف العلماء، أو الجمع بينهما أو من الجمع بينهما، وده الراجح إن جاي بالضبط واحد يصلي أربعة، واحد عليه صلاة فائتين، عليه صلاة فائتين، فهل ينوي صلاة أربع ركعات ينوي بهما الظهر والعصر؟ لا، لازم يصلي أربعة للظهر وأربعة للعصر، فلأن الموجب مختلف. نعم. الأخبار قبل الصلاة؟ في أي وقت؟ النية قبل الصلاة؟ تستني يعني أثناء الصلاة؟ أثناء الصلاة، إذا هم أحدكم الأمر يبقى معنى ذلك أنه لابد أن تبدأ بالاستخارة أول الصلاة، أول الصلاة، أول الصلاة. إيه؟ أنا ما زال قائم صحيح. من هنا هنا يريد أن يأتي بشيء يفطر الصلاة، لكن هو لم يجزم بالخروج. ليس في جزمة، ليس في جزمة. فمن هي الناس الصلاة؟ وهذا الحق عبد الله بن مسعود. وقطع إيه؟ لو قطع النية لو جزم بالإفطار مش تردد، لو جزم أنا خلاص أنا لكن لسه عمال يقول أفضل لا أكمل الإفطار، ها متردد إذا الإسلام صحيح. لكن لو جزم يعني واحد قال لك أنا خلاص هفطر وراح يرجع يشرب مية وقطع قطع الحنفية لا الماء مقطوع مثلا، يعني يبقى ده إيه؟ جزم مثلا يعني قربها آخر سؤال عبد الله. الراجح ان يجي صلاه الظهر، الراجح ان يصليها ركعتين ركعتين، اما الحديث اللي ارفع يصلى قبل الظهر ارفع من غير تسليم فهذه روايه او هذه زياده ضعيفه. اسال الله ان يكون من كل يوم من كل يوم.